بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية أنا أحب أن أعرج على الدرس السابق وأنبه على أن الشيخ رحمه الله يعني لم يتكلم في مسألة واحدة، وإنما هو تكلم في عدة مسائل. ومن يعني لا يدرك انتقاله من مسألة إلى مسألة ربما يعني يشتبه عليه كلام الشيخ رحمه الله، وهذا لا يعيب الشيخ، هذا لا يعيب الشيخ رحمه الله. لعلكم يعني هذه طريقة تأليف في الصدر الأول، هذه طريقة تأليف في الصدر الأول. العلماء المتقدمون العلماء كانوا إذا تكلموا في مسألة ربما يستطردون لذكر ما يشبهها، ويعني مثلا على سبيل المثال أكثر الناس لا يفهم كلام سيبويه، أو كل الناس قريب لا يفهم كلام سيبويه بسبب قصرة استطراده، وبعد أن يستطرد يرجع إلى المسألة الأولى، وأنت تظن أنه ما زال في المسألة، يعني هو يتكلم في مسألة ثم يستطرد بذكر مسألة ثم يرجع إلى الأولى، وأنت لا تدرك متى انتقل ومتى رجع، فيشتبه عليك الكلام. فالشيخ رحمه الله على طريقة أهل عصره استطرد بذكر المسائل، المتأخرون وضعوا يعني استخرجوا هذه المسائل من كلامهم ووضعوا كل مسألة في مكانها. فأنا نبهت على ذلك قدر الإمكان في الدرس السابق، أنه أتكلم عن الشرط الشرعي والعقلي واللغوي، أتكلم عليهم كلاما واحدا، وإذا كنا نتكلم على المخصصات المتصلة فلا يعنينا من ذلك إلا الشرط الشرط اللغوي اللفظي، والشرط الشرعي أو الشرط العقلي أدخله هو في الكلام من جهة ماذا؟ في مسألة دلالة الاقتران، دلالة الاقتران، هذا شيء وهذا شيء، والأول قيد به بشرط، فهل لأنه اقترن به يعد الشرط من الأولى إلى الثانية ولا لا يقيد؟ هذا هو التصور في المسألة التي معنا. وكذلك الشرط اللغوي يأتي في مثل هذا، أكرم بني تميم إن جاءوا وتصدق على ربيعة، فهل إن جاءوا هذا القيد الذي ذكر هذا شرط لغوي، إذا هل الذي القيد الذي ذكر في الأولى يلزم أن نعديه إلى الثانية؟ فهذه هي المناسبة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم طوفوا واسعوا في الحج، وثبت أن الطواف تشترط فيه الطهارة، فهل نقول والسعي أيضا يشترط فيه الطهارة لأنه اقترن بالطواف الذي يشترط فيه الطهارة؟ والشيخ في مسألة الاقتران رجح أن المطلق يقع على تقييده، المطلق يقع على إطلاقه، والمقيد يبقى على تقييده، ولا يلزم أن نعدي الثاني إلى الأول إلا إذا شملهما اللفظ، أو أمكننا أن نعدي الحكم من المقيد إلى المطلق بطريق القياس، بأن يتفق في العلة التي من أجلها كان التقييد. هذا ما ذكرناه بالأمس. طيب، نبدأ في درس المطلق والمقيد في الجزء الذي نبدأ فيه إن شاء الله. بس أنا أذكر بالأمس قلت هناك حكم ومحكوم عليه، هناك حكم ومحكوم عليه، ما هو محل الإطلاق والتقييد؟ هل هو الحكم أم المحكوم عليه؟ يعني أنا أقول المقيد، ما هو المقيد؟ هل هو الحكم ولا المحكوم عليه؟ أنا ذكرته بالأمس هذا المطلق، المطلق أو المقيد، أي هناك حكم ومحكوم عليه. أيوة. أقيموا حكم مطلق هو المحكوم عليه لأنه يحمل عليه. أحسنت، يبقى المقيد أو المطلق هو المحكوم عليه. عندما يكون اقطعوا أيديهم فاليد هي محل الإطلاق. عندما قال اغسلوا أيديكم إلى المرافق، هنا قيد اليد بكونها إلى المرفق. إذن عندما تتعامل مع القواعد لابد أن تحدد المطلق والمقيد ما هو. هو المحكوم عليه، كده واضح؟ يبقى المحكوم عليه إذا ورد في نص مطلقا وورد في نص مقيدا، ماذا نصنع؟ الشيخ رحمه الله بدأ فقال: فإن كان ذلك في حكمين مختلفين، مثل أن يقيد الصيام بالتتابع ويطلق الإطعام، لم يحمل أحدهما على الآخر، بل يعتبر كل واحد منهما بنفسه لأنهما لا يشتركان في لفظ ولا معنى، طيب نحن نتكلم على ال نعم أنا الحالات الأربعة أو الخمسة التي سيأتي ذكرها. أولا أن يختلف السبب والحكم، أن يختلف السبب والحكم، بس لابد في تصوير المسألة أن يكون المحكوم عليه واحدا، أن يكون المحكوم عليه واحدا. أنا أحب تصوير هكذا المسألة، المحكوم عليه لابد أن يكون واحدا، ثم بعد ذلك يرد في نص مطلقا ويرد في نص مقيدا، وقد اختلف الحكم وقد اختلف السبب. نمثل حتى نوضح الكلام. قال الله تعالى في مسألة السرقة فاقطعوا إيه؟ فاقطعوا أيديهما، والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهما. محل الحكم هنا اليد، لا اليد، اليد. طيب وما حكم اليد؟ تقطع. طب وما سبب الحكم؟ السرقة. يبقى لكي تفهم هذا الباب لابد أن تحدد في كل مثال ثلاث أشياء. محل الحكم هو المطلق أو المقيد؟ نقول محكوم عليه. المحكوم عليه اللي هو محل الحكم. يبقى ماشي، المحكوم عليه تحدده أولا، ثم يظهر هل هو ذكر مطلقا ولا ذكر مقيدا، تحدد هذا، تحدد المحكوم عليه وهل هو حكم عليه وهو مطلق ولا حكم عليه وهو مقيد. ثانيا ما هو الحكم الثابت فيه. ثالثا ما سبب ذلك الحكم. ثلاثة أشياء في كل مثال. قال إذن حددنا اليد التي هي المحكوم عليه، والحكم هو القطع، والسبب السرقة. طيب وفي نفس نجد في الآية الأخرى في آية الوضوء يقول إيه؟ فاغسلوا أيديكم إلى المرافق. اغسلوا أيديكم إلى، حدد المحكوم عليه اليد، والمحكوم عليه في الأول هو اليد. طيب وحكمها الغسل، وهذا يختلف مع الحكم السابق اللي هو القطع. يبقى هذه حكمها الغسل وتلك حكمها القطع. واليد في آية القطع ذكرت إيه؟ مطلقة، اقطعوا أيديهما، ولم يقل إلى الرسغ، إلى المرفق، إلى العضد، لم يقل. وفي آية الوضوء قال حددها وقيدها بالإيه؟ بالمرافق. طيب يبقى اليد في الوضوء هي محل الحكم وذكرت مقيدة، وحكمي عليها بالغسل، بوجوب الإيه؟ الغسل. وسبب وجوب الغسل اللي هو السبب نعم إرادة دخول الصلاة مع وجود الحدث، أو الحدث مع إرادة الدخول إلى الصلاة. طيب إذن محل الحكم واحد، هذه يد تقطع وهذه يد تغسل، وهذا والحكم هنا وجوب القطع، وهنا وجوب الغسل، وهنا السبب السرقة، وهنا السبب الحدث مع إرادة الدخول في الصلاة. يبقى اختلف سببا، هذه المسألة لا خلاف فيها بأن المطلق لا يحمل على المقيد. وهنا تأتي العلة التي ذكرها الشيخ، العلة التي ذكرها الشيخ أنهما لا يجمعهما لفظ واحد، بأن يقول مثلا اليد تغسل وتقطع، لم يجمعهما لفظ واحد، ولم تجمعهما علة هذه تغسل لأجل الحدث، وهذه تقطع لأجل السرقة، هذه تقطع لأجل السرقة، وهذه تغسل لأجل، فلا يجمعهما إيه؟ علة واحدة حتى يمكن القياس، ونعد الحكم من أحدهما إلى الآخر. والحكم هنا هو التقييد، الحكم هنا في المسألة هو التقييد. الحكم الذي هو التقييد لا يمكن أن أنقله من الأول إلى الثاني لعلة جامعة، لا توجد علة جامعة. وتصور هذا. طب الصورة الثانية، الصورة الثانية التي لا خلاف فيها أيضا، أن يتفق سببا وحكما، كأن يقول مثلا في آية الوضوء اغسلوا أيديكم، ثم يقول في آية الوضوء اغسلوا أيديكم إلى المرافق. هنا اتحد إيه؟ هنا محل الحكم هو اليد، والحكم هو وجوب الغسل، والسبب هو الحدث مع إرادة الدخول إلى الصلاة. فاتفق ماذا؟ اتفق سببا وحكما. في مثل هذا الأمر يتفقون على أن المطلق يحمل على المخير اتفاقا. فإذا قال اغسلوا يدكم أيديكم ثم قال اغسلوا أيديكم إلى المرافق، هذه قدمت أو أخرت، يعني ورد المطلق أولا أو ورد المخير أولا، نقول حينئذ إيه يجب حمل المطلق على المقيد. وعندما قال اغسلوا أيديكم قصد هو إيه إلى المرافق، ماشي. وعندما قلت اغسل يدك إلى المرفق، ليس في كل مرة أحتاج إلى أن أقول اغسل يدك إلى المرفق، اغسل يدك إلى المرفق، خلاص اغسل يدك، ومعلوم عندك أنها إلى المرفق، يعني ما علم لا أحتاج إلى أن أكرره، ماشي. مش كل مرة أقول اغسل يدك إلى المرفق، اغسل يدك إلى المرفق، اغسل يدك إلى المرفق. وتصور هذا، يبقى لا خلاف في القضية الأولى ولا خلاف في القضية الثانية. القضية اللي هي محل الخلاف أن يتفق في الحكم واختلف في السبب، أو يتفق في السبب ويختلف، يبقى أن يختلف في الحكم ويختلف في الإيه في السبب، أن يتفق في الحكم أو أن يختلف في الحكم ويتفق في السبب. مذهب الشافعي رحمه الله أنه أن المطلق لا يحمل على المقيد من جهة اللفظ، لأنه لا يوجد لفظ يشملهما، لكن إذا أمكن استنباط معنى في المقيد، إذا أمكن استنباط معنى في المقيد، تحققنا من وجوده في المطلق، عدينا الحكم الذي هو التقييد من المقيد إلى المطلق وقيدناه قياسا. هذا إذا أمكن استنباط العلة وصح إجراء القياس. طب وإذا لم يمكن استنباط علة ولم يصح إجراء القياس، يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. في الصورتين الثالثة والرابعة، الثالثة والرابعة، يبقى الحمل على الإيه يحمل المطلق على المقيد قياسا في الصورة الثالثة والصورة الرابعة. متصور هذا؟ هذا إذا أمكنك استنباط العلة وأمكنك إجراء القياس. طب ومذهب أبي حنيفة رحمه الله يقول لا، يبقى المطلق على إطلاقه والمخير على إطلاقه، ولا يلتحق به لا لفظا ولا قياسا، لا لفظا ولا قياسا. وهناك مذهب ثالث يعني يقول بل يحمل عليه لغة، ويعلل ذلك بتعليل يحمل عليه إيه لغة. فكي أوضح هذا، في الصورة الثالثة اللي هو يتفق الحكم ويختلف السبب في المطلق والمقيد، أو يختلف الحكم ويتحد الإيه السبب في الصورتين. مذهب الشافعي هو وصف بين الطرفين. أبو حنيفة يقول لا يحمل لا لغة ولا قياسا، والآخر يدعي أنه يحمل عليه لغة، هذا أشد، هذا يحمل عليه لغة. والشافعي رحمه الله يقول هو لا يحمل عليه لغة كما يقول أبو حنيفة، ولا يحمل عليه لغة، لكن يمكن أن يحمل عليه إذا أمكن القياس. فهذا إيه يعني مش في كل مطلق ومقيد يعد القيد إلى المطلق بالقياس، إنما يعد إذا أمكن القياس. طيب يقول الشيخ رحمه الله فإن كان ذلك في حكمين مختلفين، مثل أن يقيد الصيام بالتتابع ويطلق الإيه الإطعام. حقيقة هذا المثال برضه فيه نظر بالنسبة إلى ما قررناه. ما هو أن حمل المطلق على المقيد لا بد فيه من أن المقيد والمطلق هو المحكوم عليه. المحكوم عليه لا بد أن يكون واحدا، المحكوم عليه لا بد أن يكون واحدا حتى يعني أحمل المطلق على المقيد. يبقى إذا كان المقيد شيء والمطلق شيء آخر فهو ليس من بابه. تصور هذا يعني كمسألة اليد، يختلف حكمها، هنا تغسل وهنا تقطع، بس اليد يد، يبقى المحكوم عليه لابد أن يتحد. هذا التصوير من قضية الإطلاق والتقييد، لابد من اتحاد المحكوم عليه، ثم يذكر في هذا النص مطلقا ويذكر في هذا النص مقيدا، ويحكم هنا بحكم ويحكم هنا بحكم آخر، ويختلف السبب هنا عن السبب هنا، بس المحكوم عليه لابد أن يكون واحدا. في المثال الذي أتى به الشيخ إشكالية، وهو أن المحكوم عليه ليس بواحد، في الأول الصيام المقيد بالتتابع، وفي الثاني الإطعام الذي ليس مقيدا بالتتابع. كده واضح؟ يعني الشيخ مثل بهذا المثال، مثل أن يقيد الصوم والتتابع ويطلق الإطعام. قال لم يحمل أحدهما على الآخر، وهذا الحكم صحيح. لماذا؟ لأن أولا هذا المثال خارج عن قضية الإطلاق والتقييد كما قلنا، لكن الحكم الذي ذكره الشيخ صحيح. لأن ماشي، ما هو التتابع؟ وجوب التتابع؟ لا، التتابع قيد، التتابع قيد، والمحكوم عليه بالتتابع هو الصوم، والإطعام لم يقيد بتتابع ولا بغير تتابع. السبب هنا متحد، وهو سبب الكفارة. يعني أنت وجبت عليك كفارة، ما أتيت بالسبب الذي أوجب عليك الكفارة التي هي الإطعام والتي هي الصيام. ماشي، المظاهر ماذا السبب؟ الظهار. والحكم وجوب صوم شهرين متتابعين إذا لم يستطع إطعام 60 مسكينا. هل يشترط في الإطعام التتابع؟ أن أطعم مسكينا بعد مسكين، ولا يكون بين الإطعام الأول والإطعام الثاني مدة، بل يكون الإطعام الأول ثم يليه الإطعام الثاني ثم يليه الإطعام الثالث. أو أن نقول مثلا نتصوره كما نتصور الصيام، أن يكون في اليوم الأول إطعام مسكين، وفي اليوم الثاني إطعام مسكين ثاني، وفي الثالث يبقى في 60 يوما نطعم إيه كل يوم مسكين، كما أنه في 60 يوما نصوم كل يوم يوما. وتصور هذا. فهنا الإطعام شيء والصوم شيء إيه آخر. أنا قلت للطلبة في مجيئك أنه لكي نتصور هذا الباب لابد أن يكون المحكوم عليه محكوم عليه واحدا، والمقيد هنا هو الصوم. إذا لم يكن محكوم عليه واحد يبقى خرج من هذا الباب. شيخ، يمكن أن يكون محكوم عليه هو العبادة. بس طيب أنا الآن أنا ممكن إيه يعني، لو فرضنا مثلا أنه قال للمظاهر اطعم صم شهرين متتابعين، وقال له مثلا إيه وأطعم 60 مسكينا، وجاء دلالة الاقتران، هل الشرط الذي ذكر أولا يعد إلى الثانية من باب دلالة الاقتران التي أخذناها بالأمس؟ ماشي، لكن على كل هذا المثال مكانه ليس هنا. بس الحكم الذي ذكره الشيخ في الإطعام والصيام صحيح. نقيد الصوم بماذا؟ بالتتابع، ولا نقيد الإطعام بالتتابع. مثل أن يقيد الصيام بالتتابع ويطلق الإطعام لم يحمل أحدهما على الآخر، بل يعتبر كل واحد منهما بنفسه. طب بل يعتبر كل واحد منهما بنفسه، فيبقى المطلق على ويبقى المقيد على تقييده. طب ولماذا لم نعد لماذا لم نثبت التقييد الذي هو التتابع المذكور في الصوم؟ لماذا لم نعطيه أيضا للمطلق؟ قال لأنهما لا يشتركان في لفظ ولا معنى، وقلنا بالأمس المعنى العلة. يعني لا يمكن الحكم الذي ثبت للمقيد هو التقييد. الحكم الذي ثبت للمقيد هو التقييد. هذا المطلق هل نثبت له هذا الحكم هو التقييد الذي ثبت للمقيد؟ هل طب كيف نثبته وهو ليس ثابتا باللفظ؟ يبقى إذن لا أستطيع أن أثبته باللفظ. طيب ولا سبيل آخر إلا أن يتحد في الإيه في العلة التي من أجلها كان التقييد في المقيد، فنعديه إلى المطلق بطريق الإيه بطريق القياس بطريق الإيه القياس. طب وإن طب الشيخ يستعرض الآن، إحنا نقول هنا في كلام الشيخ إن اختلف سببا وحكما، إن اختلف سببا وحكما فاتفاقا لا يحمل المطلق على المقيد. طب وإن اختلف في الحكم، وقال فإن كان في حكمين مختلفين. طيب نريد أن نصحح كلام الشيخ، أنا لا أحب أن أعترض كثيرا، أنا ممكن أحاول أقدر ثم بعد ذلك أنظر في هذا التقدير. فإن كان ذلك أي ورود المطلق والمقيد في حكمين مختلفين، في حكمين مختلفين والمحكوم عليه مختلف أيضا، والمحكوم عليه، ما الذي يجعلني أقدر هذا المثال الذي أتى به الشيخ؟ والشيخ يريد أن يفيدني هذه المعلومة أنه إذا اختلف المطلق والمقيد، إذا اختلف في الحكم واختلف أيضا المحكوم عليه. وتحقيقا هذا ليس من الباب، ليس أنا قلت هذا المثال ليس من هذا الباب. فإن كان ذلك في حكمين مختلفين والمحكوم عليهما والمحكوم فيه ليس واحدا، مثل أن يقيد الصوم بالتتابع ويطلق الإطعام الذي لم يحمل أحدهما على الآخر لاختلاف الحكمين ولاختلاف المحلين. ماشي مولانا؟ لاختلاف الحكمين ولاختلاف محل الحكمين اللي هو المحكوم عليه. محل الحكم هو المحكوم عليه، محل الحكم هو المحكوم إيه عليه. يبقى فإن كان ذلك في حكمين مختلفين ومحلين للحكم، محلين مختلفين، قال لي هذا ودي هذه بتبقى صورة لم يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، كده واضح؟ طيب، وإن كان ذلك في حكم واحد وسبب واحد، طب تبقى الصورة الثانية، تبقى صورة أخرى وهو أن يتفق المحل اللي هو المحكوم عليه لكن يختلف فيه الحكم والسبب، يختلف فيه الحكم والسبب، كاليد في آية السرقة تقطع وسببها السرقة، واليد هي اليد في آية الوضوء تغسل وسبب الغسل الحدث، يبقى اختلف حكما هذه تغسل وهذه تقطع، واختلف حكما سبب القطع السرقة وسبب الغسل الحدث، يبقى اختلف سببا وحكما بس المحكوم عليه واحد. طب المحكوم عليه في المثال المذكور المحكوم عليه اثنين، ولذلك نقول ان هذه الصورة تخرج من الباب. طيب اذا كان المحكوم عليه واحدا والسبب المحكوم عليه واحدا لكن الحكم مختلف والسبب مختلف، طب للإفادة هذه الصورة متفق على عدم حمل المطلق على المقيد فيها، لأنهما لا يجمعهما حكم ولا يجمعهما سبب، فلا يمكن أن يعد الحكم من المقيد إلى المطلق، والحكم الذي سيعد هو التقييد، هذا لا يمكن تعديته قياسا لأنهما لا يشتركان لا في حكم ولا في سبب، ولا أيضا يشتري ولا وليس هناك لفظ يثبت التقييد في المطلق. طيب احنا كده اخذنا الصورتين. طيب الصورة الثالثة، وان كان ذلك في حكم واحد وسبب واحد، يعني المحكوم عليه واحد والمحكوم عليه واحدا، ذكر مرة مطلقا وذكر مرة مقيدا وحكم عليه بنفس الحكم والسبب واحد، ماشي؟ طب مثاله ايه؟ مثل أن يذكر الرقبة في كفارة القتل مقيدة بالإيمان ثم يعيدها في القتل مطلقة، كان الحكم للمقيد لأن ذلك حكم واحد استوفى الشارع بيانه في أحد الموضعين ولم يستوفيه في الموضع الآخر. هذا متصور يا مولا زي المثل الذي مثلت به في الوضوء، قال اغسلوا أيديكم مرة، وفي الوضوء قال اغسلوا أيديكم إلى المرافق، المحكوم عليه هو اليد، وفي الآية الأولى يجب غسلها وفي الثانية يجب غسلها، وسبب وجوب الغسل الحدث في الأولى وسبب وجوب الحدث في وجوب الغسل في الثانية أيضا الحدث، يبقى اتحد سببا وحكما. قال الشيخ يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، ويبقى الحاصل عندي إيه؟ أنه حكم واحد ذكره الشارع مرتين استوفى الحكم في أحد الموضعين ولم يستوفيه في الآخر، وأحال في الموضع الذي لم يستوفيه فيه على الموضع الذي استوفاه فيه، كأنها جملة واحدة. ما هو قال في اليد اغسلوا أيديكم وقال اغسلوا أيديكم إلى المرافق، وأنت فهمت ماذا؟ أن اليد تغسل إلى المرفق، فإذا أعاد عليك الحكم مرة ثانية لا يلزمه في كل مرة يعيدها أن يقول اغسل يدك إلى المرفق اغسل يدك إلى المرفق، هو إذا قال اغسل يدك فأنت تعلم من سابق أنها تغسل إلى المرفق، يبقى هو حكم واحد ذكره الشارع مرتين، استوفاه في الموضع في أحد الموضعين ولم يستوفيه في الموضع الآخر، فيحال الموضع الذي لم يستوفيه فيه على الموضع الذي استوفاه فيه. فعندما يقول اغسلوا أيديكم أقول نعم أي المرفق، فيحمل المرفق على المقيد. طب المثال المذكور أحسنت في مثلا في قتل الخطأ، في قتل الإيه، أنا مثلت بمثال الوضوء ومثل بالمثال المذكور عشان يتضح. في قتل الخطأ قال لك الشارع اعتق رقبة مؤمنة، وقال في موضع آخر في قتل الخطأ اعتق رقبة. نطبق، أنا قلت في كل مثال لابد أن تخرج بثلاثة أشياء: المحكوم عليه اللي هو محل الإطلاق والتقييد، وتحدده مطلق أين ومقيد أين، والثاني الحكم، والثالث السبب. طيب أين محل الحكم، ما أين المحكوم عليه؟ الرقبة اللي واجب اعتقها، الرقبة الواجب اعتقها. طيب الرقبة هي محل الإطلاق والتقييد، هي محل الحكم، وقيدت في أحد الموضعين ولم تقيد في الإيه؟ في الآخر. ثم بعد ذلك ما الذي حدث؟ قال لي الحكم هو وجوب العتق، اعتق اعتق، والسبب في الأولى هو القتل الخطأ، وفي الثانية القتل الخطأ، يبقى اتحد سببا وحكما. أقول عندما يقول اعتق رقبة أقول له أي مؤمنة، لأنك قلت لي قبل ذلك اعتق رقبة مؤمنة، ففهمت أن الرقبة التي تجب في القتل الخطأ ليست إلا المؤمنة، متصور هذا؟ فعندما يقول لك اعتق رقبة أقول نعم أي المؤمنة، ماشي ولا متصور هذا؟ طب محتاج نقرأ: وإن كان ذلك في حكم واحد، وإن كان ذلك أي الإطلاق والتقييد، وإن كان ذلك أي الإطلاق والتقييد الوارد على المحكوم عليه في حكم واحد، يعني المطلق محكوم عليه بنفس الحكم الذي حكم به على المقيد، كده واضح؟ وسبب واحد، الحكم في المطلق سببه هو نفس السبب في الحكم في المقيد، مثل أن يذكر رقبة في كفارة القتل مقيدة بالإيمان ثم يعيدها في القتل مطلقة، أين المحكوم عليه؟ الرقبة قيدت في أحد الموضعين وأطلقت في الآخر، أين الحكم؟ وجوب العتق. ما هو السبب فيهما؟ قتل الخطأ، يبقى اتحد سببا وحكما. قال الشيخ: كان الحكم للمقيد، كان الحكم إيه؟ فيحمل المطلق على المقيد، وحينئذ تجزئ المؤمن ولا تجزئ، ولا يجزئك أن تقول تجزئ الكافر لأنه قال في أحد الموضعين اعتق رقبة ولم يقيدها، لا نقول قلنا هذا المطلق محمول على المقيد وجوبا واتفاقا، يعني لا يختلفون في مثل هذا، وجوبا يحمل المطلق على المقيد ليس بالخيار، لابد أن تحمله، وهذا ثابت الإجماع، لأن ذلك حكم واحد. الشيخ يعلل: استوفى الشارع بيانه في أحد الموضعين ولم يستوفيه في الموضع الآخر، فننقل الموضع الذي استوفاه فيه إلى الموضع الذي لم يستوفيه فيه. طيب وإن كان ذلك في حكم واحد وشيئين مختلفين، طب تصوير هذه المسألة عندك شيئين مختلفين، عندك ماذا؟ سببين مختلفين، هذا أحسن، هذا أحسن. عندك إيه؟ عندنا شيء علق السببين، أنت عندك أي مصر؟ وفي مصر شيئين تثنية شيء، المصر هي المحققة ليست إذا كان شيئين هي بيس من هذا الباب. طيب فإن عارضه مقيد لم يحمل المطلق على واحد مقيد، وذلك مثل الصوب في الظهار قيده بالتتابع، وفي التمتع قيده بالتفرق، وأطلق في كفارة اليمين، فلا يحمل المطلق في اليمين لا على الظهار ولا على التمتع، بل يعتبر بنفسه، إذ ليس حمله على أحدهما بأولى من حمله على الآخر. لو جعلناها سببين يكون أحسن، لو جعلناها سببين، هي في نسخة وسببين صح؟ قال تحقيق في النسخة وشيئين تثنية شيء مرادا به السبب. طيب ماشي، تصوير هذه المسألة اللي هي الصورة الخامسة التي كنت تذكرها يا ولد. يمكن نحتاج أن نكتب فيها هذه الصورة. أنا عندي مطلق. أولاً لابد أن تتصور مع القضية. نحن لابد أن يكون المحكوم عليه واحد. لابد أن يكون المحكوم عليه واحداً. يبقى عندي المحكوم عليه. المحكوم عليه ذكر مطلقا. ذكر مطلقا. هو ذكر مطلقا. طيب. والمحكوم عليه هنا ذكر ايه؟ مقيد. والمحكوم الثالث عليه ذكر مقيد. تمام كده؟ و الحكم واحد هنا وهنا وهنا اللي هو الحكم، والسبب مختلف، سبب الاول غير سبب الثاني غير سبب الثالث. هذا حاله خامسه. هذه الحاله التي ذكرتها انت في كتابك الذي ذكرت فيه. طيب. هو إن شاء الله ربما تستوفي هنا. طيب. هذا التصوير نريد أن نصوره بالمثال. مثل الصوم في الظهار. الصوم في الظهار قيد بالتتابع، وفي التميتع قيد بالتفرق، وأطلق في كفارة اليمين. أنا كما قلت لكم أنتم تستخرجون الأشياء. ما هو المحكوم عليه الذي ذكر مطلقا مرة ومقيدا أخرى؟ الصوم. كده واضح؟ يبقى وفي الصورة الأولى يجب الصوم، وفي الصورة الثانية يجب الصوم، والصورة الثالثة يجب الصوم. يبقى اتحد في الحكم. يبقى المحكوم عليه هو الصوم. ذكر مطلقا في إيه؟ في كفارة اليمين. قال فصيام ثلاثة أيام. لم يكن متتابعات ولم يكن غير متتابعات، لم يقيدها بالتتابع ولا بالتفرق. يبقى هذا هو المطلق اللي هو الصوم في كفارة اليمين. ثم وجدنا الصوم بعد ذلك ذكر مقيدا في ماذا؟ في الظهار. الصوم في الظهار قال الله تعالى إيه؟ فصيام شهرين متتابعين، شهرين متتابعين من قبل أن يتمسك. طب في الظهار قيد الصوم بالإيه؟ بالتتابع. وفي التمتع قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا يعني قيد بالتفرق. قيد بالإيه؟ بالتفرق. طيب الآن المحكوم عليه هو الصوم ماشي، وذكر مطلقا في كفارة اليمين، وحكمه الوجوب، وسببه الحنس في اليمين. متصور هذا؟ طيب لنأتي إلى مسألة الإيه؟ الظهار. قال المحكوم عليه الصوم، وحكمه ومقيد بماذا؟ بالتتابع. مقيد بالإيه؟ بالتتابع. وحكمه الوجوب، وسببه الظهار. وتصور. طيب المحكوم عليه الصوم، ومقيد بالتفرق اللي هو صوم التمتع، مقيد بالإيه؟ بالتفرق. والحكم واحد وهو الوجوب، وسببه التمتع. انظر هنا مطلق متردد بين مقيدين. هل احمل هذا المطلق على هذا المقيد فاشترط في صوم كفاره اليمين التتابع، ولا احمل هذا المطلق على هذا المقيد فاقيد صوم في كفاره اليمين بالتفرق؟ مش هذا يحمل وهذا يحمل؟ كده الامر متضح. طيب أنا عندي الآن اتحد المحكوم عليه وذكر مطلقا هنا ومقيد هنا بقيد يختلف عن القيد الذي ذكر هنا، فالمطلق متردد بين قيدين متضادين لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن أن نقول كفارة اليمين يجب فيها التتابع والتفرد، يبقى مقيد بقيدين متنافيين، يبقى هذا المطلق متردد بين قيدين متضادين متنافيين، والحكم في الجميع واحد والسبب مختلف. والسبب ايه؟ مختلف. قال الشيخ رحمه الله في هذه السورة بالحكم، يعني كده فهمنا التصوير المسألة. قال فلا يكمل المطلق في اليمين لا على الظهار ولا التمتع، بل يعتبر بنفسه، إذ ليس حمله على أحدهما أولى بحمله من الآخر. وتصور هذا يبقى حمل المطلق على المقيد بالتتابع ليس أولى من حمل المطلق على المقيد بالتفرق، ولا يمكن الجمع بينهما، فما الواجب؟ أن يطرح التقييد بالتتابع ويطرح التقييد بالتفرق ويبقى المطلق على إطلاقه. فهو النتيجة يبقى فصيام ثلاثة أيام تجزئك متتابعة وتجزئك متفرقة. على القول القديم يحكم يعمل على المقال، لا، بالقول القديم يقول مثل هذا كده واضح، لكن التتابع أخذه من دليل آخر غير حمل المطلق على المقيد، اللي هو القراءة الشاذة الواردة، والقراءة الشاذة لها حكم خبر الواحد، فاللي هي إيه؟ فصيام ثلاثة أيام من إيه؟ متتابعات، فالحكم جاء من القراءة الشاذة لم يأتي من هنا، يبقى القاعدة عند الشافعي واحدة، فهم؟ هو لا يقول لك أن كفارة اليمين، كفارة اليمين لا في القديم ولا في الجديد تقيد بالإيه؟ تقيد بالتتابع من باب حمل المطلق على المقيد، ماشي؟ لكن اللي بالوجود دليل آخر على القول الثاني اللي هو القراءة الشاذة، قراءة ابن مسعود أو أبو بيت فصيام ثلاثة أيام متتابعات، ماشي؟ لكن ليس من المطلق على المقيد. والعلة هنا إيه؟ أن حمل هذا المطلق على هذا المقيد ليس أولى من حمل هذا المطلق على هذا المقيد، ولا يمكن الجمع بينهما لأنهما متضادين، فوجب اقتراح الأول واقتراح الثاني ويبقى المطلق على إطلاقه. طيب، وإن لم يعارض المقيد مقيد آخر، نعتبر بها حالة من الحالات، ماشي؟ وإن لم يعارض المقيد مقيد آخر كالرقبة في كفارة القتل والرقبة في كفارة الظهار، يعني نقتصر على هذا الجزء فقط ليس هناك ثالث. طيب، نحن نريد أن نحدد الأشياء الثلاثة، الرقبة في كفارة القتل والرقبة في كفارة الظهار. الرقبة في كفارة القتل يجب عقوها، والرقبة في كفارة الظهار يجب عقوها، يبقى ما هو المحكوم عليه؟ محل الإطلاق والتقييد الرقبة، وحكمها في الأول وجوب العتق، وحكمها في الثاني وجوب العتق، يعني اتحدى حكما. طيب، والسبب في الكفارة الأولى كالرقبة في كفارة القتل، سبب القتل الخطأ، والسبب في الرقبة في كفارة الظهار الظهار، يبقى اختلف سببا. قيد بالإيمان في القتل، قال الله تعالى في مسألة القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فقيد الرقبة في كفارة القتل بأن تكون مؤمنة. وأطلقت في الظهار، قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون إلى لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، فتحرير رقبة ولم يقل إيه؟ ولم يقل، فأطلقها لم يقيدها بالإيمان، فتحرير رقبة لم يكن مؤمنا لم يقيدها بالإيمان. طب اختلف سبب اتحد حكما، واختلف اللي حمل المطلق على المقيد. بس وسيأتي تفصيل الشيخ، بس نستعجل نحن ونقيد بما سيقيد الشيخ. اللي حمل المطلق على المقيد قياسا إذا أمكن القياس، وأنا أقيد إذا أحب هذه القيدة، إذا أمكن الإيه القياس، بأن تقول مثلا يقاس التقييد بالإيمان. وأنا قلت لك الذي سيعد بالقياس هو الحكم الذي هو التقييد. يبقى يقاس التقييد بالإيمان في كفارة الظهار على التقييد بالإيمان في كفارة القتل بجامع إيه؟ بجامع مثلا ممكن نقول مثلا بسبب التحريمي ممكن، بسبب الايه التحريمي ممكن، او بسبب ان كل منهما سبب من اسباب الكفاره. واضح؟ يعني انا لا احقق العله، انا بس لابد ان توجد عله، لابد أن توجد علة. العلة عندك ما هي؟ أن بجامع أن كل منهما سبب من أسباب الكفارة اللي هو القتل والإيه والظهار. والله إذا صحت لك هذه العلة، إذا صحت لك هذه العلة أمكنك أن تعد التقييد من القتل تعديه إلى الظهار. مثلا الشافعي رحمه الله أن الرقبة في الظهار مقيدة ولا غير مقيدة؟ مذهب الشافعي في الرقبة في الظهار مقيدة. يبقى هو حمل المطلق على المقيد، بس ليس من طريق الايه، ليس من طريق اللفظ بل من طريق القياس. وكأن هذا المثال الفقه يقول لنا انه امكن القياس في هذه الصورة. فاذا لم يمكن القياس يبقى المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده. طيب من عمل هناك بالمقيد وتعامل بالمطلق لا شك يعني هذا ما بيحتمل على ذلك، انك اذا عملت بالمقيد فقد ايه عملت بالمطلق، وان عملت بالمطلق قد لا تكون عملت بالايه بالمقيد، قد يكون المقيد هو المقصود. يعني اذا كانت الرقبه مقصود فيها الايمان فاعتقدت الرقبه الكافره يبقى لا تجزئ. اذا لماذا يحتاج الى قياس؟ ايه لماذا يحتاج الى قياس؟ يحتاج إلى القياس لأن التقييد حكم شرعي، لابد له من التقييد حكم شرعي، لابد له من دليل. هذا الدليل إما اللفظ وإما القياس، واللفظ لا يساعدك، لا يوجد لفظ يجمع بينهما، يبقى ليس إلا القياس. فمن طيب قال الشيخ حمل المطلق على المقيد، فمن أصحابنا من قال يحمل من جهة اللغة، يحمل من جهة اللغة، لأن القرآن من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة الواحدة. كيف تفهم هذه العبارة؟ يقول لك لو الرقبة ذكرت في القرآن 20 مرة مثلا، لو أن الرقبة ذكرت في القرآن 20 مرة فجاء ذكر الرقبة في أحد المواضع مقيدا بالإيمان، مقيدا بالإيه، فأعلم من ذلك أن الرقبة المقصودة للشارع هي الرقبة المؤمنة. فإذا ذكرت الرقبة بعد ذلك في أي موضع يبقى هي الرقبة التي ذكرها قبل ذلك، وهي الرقبة الإيه والرقبة المؤمنة. والقرآن كله كالسورة الواحدة وكالكلمة الواحدة، إذا قيد في موضع يبقى كأنه عندما يقول بعد ذلك فتحرير رقبة يقول نعم أي المؤمنة، أي المؤمنة. والقيد المحذوف، القيد المحذوف دل عليه المذكور في الموضع الايه الآخر. والمقدر مش هم في اللغة يقولون هذا المقدر كالثابت، المقدر كالثابت. عندما أقول لك تكلم أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره أنت. فما دام قدرته فهو كالإيه؟ فالمحذوف لعلة كالثابت. طيب وما هي العلة في حذفه؟ أنه ذكر في موضع وليس من الضروري أن يذكر في كل، ذكر في موضع وقد علمته، يبقى ليس من الضروري أن يذكر القيد في كل إيه؟ في كل موضع. يبقى هذا القائل يقول لك إيه؟ المطلق يحمل على المقيد لغة، والله عز وجل عندما قال في الظهار فتحرير رقبة فنقول نحن أي مؤمنة، لأنه أعلمنا في القتل أن الرقبة التي يقصدها في أي موضع لن تكون إلا المؤمنة، ولا يشترط ذكر المعلوم في كل إيه؟ في كل مرة. والمحذوف والمقدر، والمحذوف لعلة كالإيه؟ كالثابت، والمحذوف لعلة كالثابت، فكأن الشرع قال فتحرير رقبة المؤمن، فالتقييد هنا جاء من جهة اللغة لا من جهة القياس. وبناء على ذلك هذا القائل يقول لك وجدت العلة الجامعة بين المطلق والمقيد أو لم توجد العلة الجامعة، أنا لا أحتاج إليها، لأن الحكم الذي هو التقييد ثبت في المطلق بمقتضى اللغة، بمقتضى اللفظ، لا بمقتضى العلة والقياس. يبقى لا حاجة إلى القياس ولا حاجة إلى العلة، وتصور هذا الكلام. ومنهم من قال لأن القرآن كالكلمة الواحدة، إذا ذكر القيد في مرة فكأنه ذكر في كل مرة، وهذا ما شرحته لك، لأن القرآن كالكلمة الواحدة إذا ذكر القيد في مرة فكأنه ذكر في كل إيه؟ مرة. وحذف من بعض المواضع لإيه؟ وحذف في بعض المواضع لماذا؟ يبقى هو ذكر في بعضها، نعم ذكر في بعضها وحذف في البعض الآخر، حذف في البعض الآخر لعلمه من تلك المواضع التي ذكر فيها. متصور؟ متصور هذا المثل؟ ومنهم من قال يحمل من جهة القياس وهو الأصح. بالمناسبة يعني من باب الإفادة، يعني في القراءات العشر قراءة حمزة الزيات، حمزة الزيات لا يبسمل بين الصور، حمزة الزيات قراءة حمزة لا يبسمل بين الصور، وقالوا في هذا أن القرآن عنده كالصورة الواحدة، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة ويصل كل صورة بما إيه؟ بما بعدها حتى ينتهي من كل والله من كل أعوذ برب الناس، فالقرآن عنده كالإيه؟ هذا متواتر، متواتر القرآن متواتر. لا حمزة لا يبسمل بين الصور، فلا يبسمل إلا في أول الصور، في أول الفاتحة، وبعد ذلك إيه؟ ينتقل من صورة إلى صورة بلا بسملة، ومن صورة إلى صورة بلا بسملة، إلى أن ينتهي من إيه؟ من القرآن. هذا بس يعني عشان قال كأن القرآن كلها كالصورة الإيه الواحدة وكالكلمة الواحدة. طيب شيخنا أخذت 10 قراءات أخذتهم، نعم أخذتهم. وقال أصحاب أبي وقائلهم من قال يحمل من جهة القياس، قال الشيخ وهو الأصح. بناء على ماذا؟ بناء ما الذي يمنع على ذلك؟ إذا صح لك القياس قيدته، وإذا لم يصح لك القياس لم تقيد. وقال أصحاب أبي حنيفة لا يجوز حمل المطلق على المقيد، يبقى ده مذهب ثالث، وأنا قلت لك مذهب الشافعي رحمه الله وسط بين المذهبين. أبو حنيفة قال لا يحمل المطلق على المقيد لا لغة ولا قياسا، لأن ذلك زيادة في النص وذلك نسخ بالقياس. وربما قالوا اقرأوا كده، وربما قالوا إيه؟ لأنه إيه؟ حمل منصوص، حمل منصوص، حمل منصوص على منصوص. لا عندي لأنه صح ولا معنى لها، لأنه حمل منصوص على منصوص، هذا الكلام هذا متضح، فأشرح. لأنه حمل منصوص على منصوص، على منصوص موجود؟ آه. هما لأنه إيه؟ حمل منصوص فقط. طب خلوا على منصوص ليش؟ حمل منصوص. كم الوقت يا أمني؟ شو تقول؟ 50. طيب كيف نفهم هذا؟ كيف نفهم هذا؟ أبو حنيفة رحمه الله في السورة التي معنا محكوم عليه واحد ذكر مطلقا في موضع ومقيدا في موضع، الحكم واحد والسبب ايه مختلف. هذه الصورة أن يذكر المحكوم عليه المذكور مقيدين. لا مو مطلق، لا لا لا لا هي ثنائية ليست ثلاثية. محكوم عليه واحد ذكر مرة مطلقا وذكر مرة مقيدا. الحكم في الأول واحد والحكم في الثاني واحد، لكن السبب في الأول شيء والسبب في الثاني شيء آخر. هذه الصورة. ماذا قال أبي حنيفة رحمه الله؟ أن المطلق لا يحمل على المقيد في هذه الصورة. فإنه قلنا هل لما فيقول أبو حنيفة لا يحمل لغة، لأنه ليس هناك لفظ يحال عليه التقييد. فقل له ما تقوله متجه، لا يوجد لفظ يحال عليه التقييد، إذا هو لا يحمل لغة. فهو لماذا لا يحمل قياسا إذا صح القياس؟ فيقول لك فرضا إذا صح القياس فإن هذا القياس سيثبت ماذا؟ سيثبت ماذا؟ سيثبت على النص القرآني زيادة. القرآن في الظهار ماذا قال؟ قال فتحرير رقبة، وأنت بالقياس زدت قيد الإيمان، يبقى فتحرير رقبة مؤمنة، فالكافرة لا تجزي. طب والزيادة على النص عند أبي حنيفة؟ الزيادة على النص نسخ، الزيادة على النص إيه؟ نسخ. وعنده لا يجوز، وعنده وعندنا في هذه القاعدة أنه لا يجوز نسخ القرآن بالقياس. نحن موافقه في القاعدة أن القرآن لا ينسخ بالإيه؟ بالقياس. يعني عندنا وعنده القرآن لا ينسخ بالقياس، بس نحن نخالفه في مسألة الزيادة على النص، ونقول له الزيادة على النص ليست بنسخ. طب الإمام أبي حنيفة الآن أنا أريد أن أكرر، لماذا منع القياس؟ أقول لأبي حنيفة إذا صح قياس المطلق على المقيد وأمكننا بالقياس أن نعدي القيد من المطلق إلى المقيد وصحة العلة وصح القياس، لماذا لا تقول به؟ فيقول لأنني لو قلت به سيؤدي إلى الزيادة على النص القرآني بالقياس، والزيادة على النص نسخ ولا يجوز نسخ القرآن بالقياس. متصور؟ ويبقى لما نقول لأبي حنيفة هذا الكلام يقول لك الحكم ابتداء هو تحرير الرقبة المؤمنة والكافرة، المؤمنة والكافرة، والمؤمنة تجزي والكافرة تجزي في كفارة الظهار. لكن لما قست أنت بعد ذلك فحصل قياسك أن المؤمنة تجزي والكافرة التي كانت تجزي صارت لا، صارت لا تجزي، يبقى نسخ الحكم في حق الإيه؟ في حق الكافرة. الكافرة كانت تجزي قبل قياسك وبعد قياسك لا تجزي، يبقى ارتفع تغير الحكم وارتفع. لا يكون ذلك تخصيص النص لا نسخ، والبغي بعض الأفراد بعد القياس. هو هذا عنده أن الزيادة على النص نسخ. ماشي، لكن هذه الصورة ينطبق عليه العام مع التخصيص. العام على التخصيص في أي صور؟ في أي بس هذا له صور كثيرة. في بعض الصور. الرقبة كانت عامة. لا الرقبة كانت مطلقة. مطلقة. والكافر تجزي والمؤمن تجزي. أيوة. وبعد قياسك. خصص. خيّدت. وبعد قياسك خيّدت وقلت الكافر لا تجزي. وقد كانت هكذا يقول أبي حنيفة. وقد كانت إيه؟ تجزي. فالكافرة كانت تجزي والآن صارت لا تجزي، وعدم إجزائها ما ثبت إلا بالقياس. يبقى الرافع لإجزائها الثابت بالقرآن، الرافع لإجزاء الكافرة الثابت بالقرآن، الرافع له قياسك، يبقى هذا نسخ للقرآن بالإيه؟ بالقياس. طيب هذا مذهب أبي حنيفة وأنت تخالفه فيه وتقول له الزيادة على النص ليست نسخا بل هي تقرير للأول، والذي معنا هنا ليس من قبيل النسخ بل هو من قبيل البيان. غاية ما في الأمر أن القياس أبان لي أن الرقبة التي ذكرت مقيدة إنما أريد بها المقيدة، فهذا نوع من الإيه؟ نوع من البيان. فتحرير رقبة مش المطلق قد يبقى على إطلاقه وقد يراد به المقيد، الأصل أن المطلق يقع على إطلاقه، لكن قد يراد به المقيد. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، مع أنها مطلقة والمقصود بقرة معينة على أحد الأقوال، يبقى المطلق قد يراد منه المقيد، وإن كان هذا على خلاف الأصل. لكن والأصل في المطلق أن يحمل على إطلاقه، لكنه يحتمل أنه يراد به المقيد، فجاء القياس وبين لي أن هذا المطلق أريد به المقيد، فهو نوع من البيان وليس من النسخ. يعني هذا ما يقوله الشافعي في الرد على أبي حنيفة. كده واضح ولا في إشكال؟ وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز حمل المطلق على المقيد لا نصا، لعدم وجود النص الذي يثبت التقييد في المطلق، ولا قياسا وإن صح القياس وصحت لك العلة. لماذا؟ لأن ذلك، لأنه إذا صح لك القياس وأثبتت القيد في المطلق، فإن ذلك يكون زيادة في الإيه؟ زيادة في النص. والزيادة على النص عند أبي حنيفة وذلك نسخ بالقياس. وربما قالوا حمل منصوص على منصوص، ربما قالوا ماذا؟ وربما قال الحنفية: لا يصح حمل المطلق على المقيد قياسا. لماذا؟ لأن القياس إنما يجوز عند عدم النص، عند عدم الإيه؟ النص. والمطلق منصوص عليه والمقيد منصوص عليه، والحكم لا، والقياس لا، يعني لا أحتاج إليه في المنصوص. وربما قالوا حمل منصوص على منصوص، وإذا كان الفرع منصوصا عليه يبقى ثبت حكمه بالنص. مش أنت قصة المطلق على المقيد، والمطلق هذا ورد به النص، ما دام قد ورد به النص ما حاجتك إلى القياس، النص أطلقه يبقى أثبت الحكم فيه مطلقا. فلا يجوز لك أن تثبت في المطلق، يعني أن تثبت بالقياس خلاف ما ثبت بالنص، أن تثبت بالقياس التقييد خلاف ما ثبت بالنص الذي هو الإطلاق. القياس إنما يجوز عند عدم النص، وهنا المقيد المطلق منصوص عليه، المطلق منصوص عليه، فكيف تجعله فرعا وتلحقه بأصل بطريق القياس وهو منصوص عليه؟ ده كلام أبي حنيفة. طب كيف نرد عليه؟ هذا يعني شيء من شغلنا، أن نقول أن المنصوص عليه الحكم والتقييد ليس بمنصوص عليه. شان هذا يعني أن هذا الشيء كان محكوما عليه بحكم بالنص، ثم نأتي عليه حكما آخر بالقياس، والحكم نعم. الذي حكم ثبت لهذا الشيء. توجه كلام أبي حنيفة صح؟ توجه كلام أبي حنيفة نعم. الحكم الذي ثبت بالنص لهذا الشيء مخالف، هو أقوى من الحكم الذي لا شك. يبقى الحكم الذي ثبت بالنص هو الإطلاق، والقياس يقتضي التقييد، وما ثبت بالنص أقوى مما ثبت بالقياس. وثانيا أنا أصلا لا أحتاج إلى القياس في المنصوص عليه، أنا لا أحتاج إلى القياس في المنصوص عليه. وتصور أنت تريد الجواب الرد على أبي حنيفة، يمكن أن نقول له في الرد على أبي حنيفة، نقول له: المذكور هو الحكم والتقييد غير مذكور. أنا لا أعد أصل الحكم، أنا أعد التقييد. خلي بالك من شيء، مش هو في القتل في كفارة الظهار قال فتحرير رقبته؟ فتحرير رقبته، أنا ليس محل القياس عندي هو إيجاب الرقبة وعدم إيجابها، أنا محل القياس عندي تعدية التقييد مش تعدية الحكم الذي هو وجوب العتق. أنا أعدي أنا لا أعدي وجوب الرقبة، أنا أعدي ماذا؟ حكم آخر اسمه التقييد، وهو في الظهار غير مذكور. إذا أنا أحمل غير المذكور على المذكور بطريق القياس. هذا في الرد على إيه؟ على أبي حنيفة رحمه الله. والدليل على أنه، طب ما هو مذهب الشافعي رحمه الله؟ أن المطلق لا يحمل على المقيد من جهة اللغة في هذه الصورة، لكنه يحمل عليه من جهة القياس. طب شطر المذهب لا يحمل المطلق على المقيد لغة، لماذا؟ قال: والدليل على أنه لا يحمل من جهة اللغة أن اللفظ ورد فيه التقييد وهو في القتل، لا يتناول المطلق وهو الظهار، فلا يجوز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة، كلفظ البري لم يتناول الإيه؟ الأرز. يعني القتل الذي أوجب الرقبة المؤمنة شيء، والظهار الذي أوجب الرقبة المطلقة شيء آخر، والقتل والظهار لا يجتمعان في لفظه، لا يجتمعان في إيه؟ في لفظه. فالشيخ يقول يعني القتل لا يتناول الظهار، والظهار لا يتناول القتل، كما أن الأرز لا يتناول الشعير، والشعير لا يتناول الأرز. يعني يختلفان في السبب شيء؟ هما يختلفان في السبب، يختلفان في السبب. على كل هو الشيخ يقول إيه؟ اللفظ الذي ورد فيه التقييد وهو القتل لا يتناول المطلق، لا يتناول اللفظ الذي ورد فيه الإطلاق وهو الظهار. يبقى اللفظ الذي ورد فيه التقييد يختلف عن اللفظ الذي ورد فيه الإطلاق، هذا ظهار وهذا قتل، وأحدهما لا يتناول الآخر. وتصور هذا. طيب أوضح لك كلام الشيخ، وضح لك كلام الشيخ بمثال. هذا كتبتموه صح؟ لو قال الشارع، لو قال: لا تبيع البر بالبر، ثم قال: لا تبيع الطعام بالطعام متفاضلا، أين المطلق وأين المقيد؟ لا تبيع البر بالبر لم يقيدها بصورة، يبقى لا تبيع البر بالبر متماثلا أو متفاضلا، ثم قال: لا تبيع الطعام بالطعام، وقيده بأنه إيه؟ متفاضلا. هنا أنا أثبت في البر هذا القيد، لماذا؟ لأن البر فرد من أفراد الطعام، البر فرد من أفراد الطعام، فأقول البر بيع البر بالبر يحرم في حال التفاضل فقط، لماذا؟ لأنه فرد من أفراد الطعام، فهذا القيد الذي ثبت لمطلق الطعام يثبت لإيه؟ يثبت لبعضه الذي هو البر، وتصور. لكن هنا ظهار وقتل، الطعام يتناول البر لكن الظهار لا يتناول القتل، والقتل لا يتناول الظهار، لكن هنا لغة الطعام يتناول البر، متصور هذا؟ يبقى لأنه لا يوجد لفظ يعني مثلا ليس اللفظ في أحدهما متناولا للآخر يشمل الآخر، حتى أحيل التقييد على اللغة، حتى أحيل التقييد على لفظ. طب أين هو اللفظ الذي تناول كل الأمرين؟ لا يوجد. يبقى في قتل لا يتناول الظهار، وظهار لا يتناول القتل، إذن لا أستطيع أن أحيل التقييد على لفظ يجمع الأمرين، إذن لا يفعل عليه لغة. ما عشان أنا أردت أن أوضح كلام الشيخ بالمثال، يعني إذا وجد لفظ يتناول الآخر ما الذي نصنع؟ نحمل المطلق على المقيد، لكن إذا لم يوجد القتل والظهار هل يتناول أحدهما الآخر؟ لكن الطعام يتناول البر. أنا أردت يعني وبجدها في بين الأشياء، يعني لفظ البر لا يتناول، لفظ الظهار لا يتناول القتل، ولفظ القتل لا يتناول الظهار، بخلاف لفظ البر ولفظ الطعام، فإن ورد الحكم في البر مطلقا وقيد في الطعام يبقى هذا حكم سابق لمطلق الطعام ومنه البر. وهنا استطيع ان اقول ان التقييد انا اشير فيه على لفظ، وان لفظ الطعام لغه يتناول البر. طيب اتضح هذا؟ طيب ما امكنك حمل المطلق على المقيد لغه؟ وعندي شيئان مختلفان، قتل وظهار. هل القتل والظهار يشتركان في معنى؟ هذا المعنى هو السبب في التقييد. فإن وجدت هذا المعنى الحكم عندي هو التقييد. طيب ما علة التقييد في قتل الخطأ؟ ما علة تقييد الصوم بالتتابع؟ ما علة تقييد الصوم بالتتابع في قتل الخطأ؟ تقول لأن قتل الخطأ سبب من أسباب الكفارة. فأقول لك سبب من أسباب الكفارة هو الظهار، سبب من أسباب الكفارة، يبقى اشترك في المعنى الذي من أجله كان التقييد. فنعد الحكم من الفرع إلى نعد الحكم من الأصل إلى الفرع، ونقيد قياس إذا أمكن القياس. طب وإذا لم يمكن القياس، لم تجد المعنى المشترك، المعنى الذي هو علة مشترك بين الأصل والفرع، يبقى يبقى هذا على إطلاقه ويبقى هذا على تقييده. قال الشيخ رحمه الله: فلا يجوز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة. أنا أريدك أن تقدر في هذه العبارة: فلا يجوز أن يحكم في المطلق بحكمه، أي بحكم المقيد، من غير علة. فلا يجوز أن يحكم في المطلق بحكمه، أي بحكم المقيد، من غير إيه؟ من غير علة جامعة تكون هذه العلة سببا في تقييد المقيد، وموجودة أيضا في المطلق. فنعد التقييد من الأصل إلى الفرع بهذه العلة. قال لك لفظ البر لم يتناول الأرز، لم يجوز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة. طيب الآن لو قال لك لا تبيع البر بالبر، لا تبيع الأرز بالأرز متفاضلا، لو قال هذا هل لفظ البر يتناول الأرز؟ يبقى لا، البر والأرز هل يتناول؟ لا يتناول. إن شاء الله نجعل الحصة في الحبوب بعد الدرس. البر والأرز يختلفان. لا تبيع البر بالبر، الطعام يعني يشمل يعني. طيب والدليل على أنه يحمل عليه بالقياس، يعني تحملا للمثال، لو قال لا تبيع البر بالبر وقال لا تبيع الأرز بالأرز متفاضلا، فماذا تصنع في هذه الصورة؟ تذهب إلى المقيد، لا تبيع الأرز بالأرز متفاضلا. أولا البر والأرز يختلفان في اللغة، يبقى لا أستطيع أن أحمل المطلق على المقيد من جهة اللغة. طيب أرجع إلى القياس، طب لا تبيع، أذهب إلى المقيد، لا تبيع الأرز بالأرز متفاضلا، لماذا؟ لأنه مطعوم. أقول لك هو البر، يبقى أعد التقييد في الأرز إلى البر بجامع الطعم في كله. أمكن هذا؟ طب لو قلت مثلا ثبت عندك بالدليل أن الأرز إنما جاز بيعه متفاضلا لكونه أرزا، علة قصيرة، لكونه إيه؟ هذه العلة ليست موجودة في البر، يبقى يمتنع القياس، يبقى يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييد. أنا كده جبت كل الأقسام في المثال، ماشي؟ البر هو حنطة أو شعير؟ اللي هو الحنطة، يسمع منها الدقيق، يسمع منها الخبز. بجامع الطعم هل يحمل عليه؟ بجامع الطعم؟ إذا كنت تعلل بالطعم؟ أنت مجتهد وقلت إنما حرم بيع الأرز بالأرز متفاضلا لأجل الطعم. إذا ثبت هذا عندك أن العلة هي الطعم وهي موجودة في البر، تعدي بالقياس. يكون البر مقيدا مقيدا بالتفاضل، حرمة بيعه مقيدة بالإيه؟ بالتفاضل. والدليل على أنه يحمل عليه بالقياس أنه حمل المطلق على المقيد تخصيص عموم بالقياس، فصار كتخصيص سائر العموم. يعني تفهم هذه العبارة؟ نريد أن نقدر فيها عشان تفهم. هو الشيخ يقول حمل المطلق على المقيد تخصيص عموم بالقياس، فصار كتخصيص سائر العموم أي بالقياس. طب اقرأ العبارة بعد هذا التقدير، تخصيص عموم بالقياس فجاز كتخصيص العموم بالقياس، ولا يجوز أن نقيس الشيء على نفسه. يبقى لابد أن نفهم. والعبارة الأولى تقييد المطلق، حمل المطلق على المقيد بطريق القياس، إنما هو تخصيص للعموم. يا سلام، جيد جيد جدا. حصل العبارة هكذا، تقييد المطلق على المقيد تخصيص للعموم بالإيه؟ بالقياس، فجاز كتخصيص العموم بالقياس. يبقى لابد أن يكون الفرع غير الأصل. طب كيف نخالف بين الفرع والأصل حتى يصح القياس؟ الشيء لا ينقص على نفسه. يبقى تخصيص عموم بدلي بالقياس فيجوز كتخصيص العموم الشمولي بالقياس حتى تتحقق المخالفة بين الفرع والإيه؟ والأصل. يبقى تقييد المطلق بالمقيد هو تخصيص للعموم الإيه؟ البدلي. شو هو عموم بدلي في عهد الخرقوة؟ إما المؤمنة وإما الكافرة، هذا عموم بدلي. فإذا خصصناه بالقياس يبقى تجزي المؤمنة ولا تجزي الكافرة، قللنا الشيوع في المطلق، قللنا الشيوع في الإيه؟ في المطلق، فصارت المؤمنة تجزي والكافرة لا تجزي، قللنا الشيوع. يبقى المراد بالرقبة هي المؤمنة وقللنا الشيوع. كتخصيص سائر العمومات بالقياس اللي هي التي عمومها عموم استغراقي شمولي. كده اتضحت العبارة؟ طيب، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.